إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هل يسمو يسم سيرا مخير مسير مخير مسير مخير؟ اللي بيقول مسير ده جبري، واللي بيقول مخير ده قدري، لكن مسير مخير بمعنى انه فألهمها فجورها وتقواها من الناحية دي الله اداه إرادة، لكن إرادته هذه لا تخرج عن إرادة الله تعالى.